الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وكيف كانت فلا بد في ترجيح أحد الحكمين أي الأمر أو النهي عند الاجتماع من مرجح وقد ذكروا لترجيح النهي وجوها منها أنه أي النهي أقوى دلالة لماذا النهي أقوى دلالة تقدمت الآن بيان ذلك الآن تصحيح العبارة منها أنه أي النهي أقوى دلالة لماذا لاستلزامه أي النهي لاستلزامه أي النهي انتفاء جميع الأفراد لدلالة النهي على طلب الشر لاستلزامه انتفاء جميع الأفراد لماذا؟ لدلالة النهي على طلب الشر لدلالة النهي على طلب الشر بالدلالة الوضعية الالتزامية بالدلالة الوضعية الالتزامية لأن مقتضى النهي مفروضية الطبيعة لأن مقتضى النهي مفروضية الطبيعة ومفروضية الطبيعة يقتضي مفروضية جميع أفرادها يقتضي مفروضية جميع أفرادها بخلاف الأمر بخلاف الأمر فإنه كما قالوا لا يدل إلا على طلب الطبيعة وإنما يدل على العموم البدلي بواسطة مقدمات الحكمة بخلاف الأمر وقد أورد عليه كتب الإيراد وقد أورد عليه بأنه إذن كلامنا لحد الآن على أن النهي يقدم على الأمر لأن العموم المستفاد من الأمر بواسطة مقدمات الحكمة والعموم المستفاد من النهي عموم يستفاد من الدلالة الالتزامية اللفظية والدلالة اللفظية أقوى من الدلالة المستفادة من مقدمات الحكم الآن هذا المورد يريد أن يدعي على أن العموم في الطرفين مستفاد من مقدمات الحكم وقد أورد عليه بأنه ليس دلالة النهي على العموم في الوضع ودلالة الأمر بمقدمات الحكمة بل كل من الدلالتين على العموم بمقدمات الحكمة لأن لا تشرب الخمر مثلا لما كان المولى بسبب البيان ولم ينصب كريمة على النهي عن خمر الخاص فإذا أراد كرس الطبيعة فيفهم من هذا أنه أراد كرس جميع الأفراد، وهذه الاستفادة أيضا كما في الأمر بمقدمات الحكمة، لكن مقدمات الحكمة تختلف باختلاف الموارد. ففي الأمر يستفاد منها العموم البدلي، وفي النهي العموم الشمولي. هذا المدعي يدعي على أن العموم في كل من الأمر والنهي لجميع الأفراد إنما يستفاد بمقدمات الحكمة. فإذا قال لك المولى لا تغتصب أو لا تشرب الخمر يراد ترك الطبيعة، لكن لما كان المولى في صدد البيان ولم ينصب قرينة على إرادة حرمة غصب القاتل أو حرمة شرب خمر معين، دلت الدلالة بمقدمات الحكمة على أنه أراد ترك جميع الأفراد. فإذا ترك جميع الأفراد بالنهي استفيد من مقدمات الحكمة، كما وأن العموم البدلي استفيد من مقدمات الحكمة. كان حينما قال لك صلي أنت تعلم على أنه أراد إيجاد الطبيعة، على وإيجاد الطبيعة يكفي فيه إيجاد فرد واحد على البدل، هذا استفيد من مقدمات الحكمة. فإذا مقدمات الحكمة هي الدالة على العموم في النهي وفي الأمر، لكنها تختلف باختلاف المقامات. في النهي لما كانت المفروضية للطبيعة لا تتحقق هذه المفروضية إلا بمن بتركيب جميعي، لا تتحقق، يعني لا يكون الإنسان ممتثلا لهذا النهي إلا بترك جميع الأفراد، وفي الأمر يكفي الفرد على البدل. هكذا ادعى هذا المدعي في المقام. أقرأ العبارة. شيخنا، الدعوة الأولى قبل الإيراد على أن النهي يدل على ترك عموم الأفراد بدلالة لفظية التزامية، والأمر يدل على العموم البدلي بمقدمات الحكمة. جاء هذا المورد فقال كلا، العموم في الطرفين بمقدمات الحكمة، سواء العموم الشمولي لترك جميع الأفراد في النهي أو العموم البدلي لإتيان فرد على البدل في الأمر. هكذا يدعي هذا المدعي. سيدنا الدعوة هكذا، الدعوة الأولى هكذا، على أن أنه مصادفة شرح الطبيعة وكلا ويستفاد عبد السواد ويستفاد بواسطة الدلالة الالتزامية اللفظية الوضعية يستفاد ترك جميع الأفراد فترك جميع الأفراد على الدعوة الأولى كان مستفادا ممن؟ من الدلالة اللفظية الوضعية الالتزامية للمطابقية لأن المطابقة ترك الطبيعة والعموم البدلي في الأمر استفيد ممن؟ من مقدمات الحكمة بناء على هذه الدعوة قال القائل لما كان العموم في النهي مستفادا من الدلالة الوضعية اللفظية الالتزامية والبدلي في الأمر من مقدمات الحكمة ما كان بالوضعي يقدم على ما كان بمقدمات الحكمة هذا تقدم بالأمر اليوم كلام جديد وهو أن كل من العمومين استفيد من مقدمات الحكمة لا أن النهي استفيد من الدلالة اللفظية الوضعية والأمر استفيد من مقدمات الحكمة بل إن كل من العمومين الشمولي في النهي والبدلي في الأمر استفيد من مقدمات الحكمة واضح سيدنا إذا حصلت دلالة لفظية وضعية لا يصل الأمر إلى استعمال وجريان مقدمات الحكمة فإذا قلنا أن استفادة العموم الشمولي في النهي من الدلالة اللفظية الوضعية الالتزامية فلا نحتاج في بعد ذلك إلى الاستعانة بمقدمات الحكمة أما إذا لم تستفد يعني لم تحصل الدلالة اللفظية في مقام الوضعية مطابقة أو تضمنا أو التزاما لم تحصل لا بد وأن يكون استفادة العموم من مقدمات الحكمة هذا المدعي يدعي أن استفادة العموم من مقدمات الحكمة لم يختص بالعموم البدلي في الأمر بل هو عام للأمر ظل في معان هكذا يدعي هذا المدعي وقد أورد عليه أي على هذا الاستدلال وهو ترجيح النهي على الأمر الذي تقدم بيانه وقد أورد عليه بأن ذلك إشارة لمن إلى استلزام انتفاء جميع الأفراد على أن هناك دلالة التزامية في النهي تدل على مبغوضية ووجوب ترك جميع الأفراد مثل لجنة بل لقد أورد عليه بأن ذلك فيه في النهي استفادة ترك جميع الأفراد في النهي من جهة إطلاق متعلقه من جهة إطلاق متعلق النهي بأي سبب بأي كيفية من جهة إطلاق متعلقه المستفاد من الدلالة الوضعية اللفظية الالتزامية قال كلا بل بقرينة مقدمات الحكمة وإذا استفيد العموم الاستيعابي لترك جميع الأفراد بمقدمات الحكمة صار كمثلنا قلناه في الأمر بقرينة مقدمات الحكمة لا بالدلالة الوضعية الالتزامية اللفظية لا بالدلالة الوضعية اللفظية الالتزامية لدلالة غلط كدلالة يقول كما هو أن النهي كدلالة يعني كما هو أن الأمر عمومه استفيد من مقدمات الحكمة كذلك ما نحن فيه عموم النهي الشمولي استفيد من مقدمات الحكمة كدلالة الأمر على الاكتفاء والاكتفاء بأي فرد كان، أي كما وأن العموم البدلي في الأمر استفيد من مقدمات الحكمة، كذلك ما نحن فيه النفي عمومه استفيد من مقدمات الحكمة. وقد أورد عليه، يعني وقد أورد على هذا الإيراد، وهذا الإيراد يدعي أن الاستفادة في الطرفين من مقدمات الحكمة، إذ جاء البعض وأورد على هذا بأنه ليس الأمر كذلك. اكتبوا الإيراد، الإيراد على الإيراد. وقد أورد على هذا الإيراد بأنه لو لم تكن دلالة النفي على العموم الشمولي، على العموم الشمولي بالوضع، بالدلالة الالتزامية، بل في مقدمات الحكمة، لأمكن أن يكون النهي بما هو عاما أو خاصا، ولكن بمقدمات الحكمة يكون عاما، فيقول المورد، فيقول المورد لو كان كذلك للزم أن يكون استعمال النفي في الخاص حقيقة لا مجازا، وهذا واضح الفساد، لأنه لو كان الموضوع له النهي ليس هو العموم، وإنما استفيد العموم من مقدمات الحكمة، يكون استعمال النهي في الخصوص حقيقة فلا تنصد ما لزيد، في حين أنهم يقولون أن استعمال النهي في الخصوص مجاز، وإذا كان الاستعمال في الخصوص مجازا فلا بد أن يكون الاستعمال في العموم حقيقة لأن لكل مجاز لا بد من حقيقة فإذا استعمال النهي في العموم يكون حقيقة بدلالة وضعية لا من باب مقدمات الحكمة وهذه الدلالة الوضعية الالتزامية للنهي على العموم تستفاد من وقوع الشيء في حيز النهي أو النفي لأنه لا يتحقق النفي أو النفي إلا بانتفاء جميع الأفراد. يقول هذا القائل أن دلالة النهي على العموم والشمول لو لم تكن بالوقت بل كانت بمقدمات الحكمة لأمكن أن يكون النفي بما هو عاما يعني يشمل جميع الأفراد ويمكن أن يكون خاصا مختصا ببعض الأفراد لأنه بحسب نفسه لم يكن موضوعا بهذا أو ذا. والحال أن استعمال النهي في الخصوصية لا شك في كونه مجاز، فإذا لا بد وأن نقول أنه لا بد من حقيقة حتى يكون هذا مجاز، فيكون استعمال النهي في العموم حقيقة، ولذا كان استعماله في الخصوصية فلا تفصل ما لديه كان مجازا. فإذا استعمال النهي في العموم ما كان مستفادا من مقدمات الحكمة، وإلا لما كان في الخصوص مجازا، وكونه في الخصوص مجاز يدل على أنه في العموم وفي الشمول كان حقيقة لا بمقدمات الحكمة، هكذا يدعي هذا المورد على الإرادة المتقدم. أقرأ العبارة بالدلالة الوضعية للالتزامية. وقد أورد عليه أي على هذا الإيراد بأنه ضمير فعل لو كان العموم الشمولي المستفاد من النهي، تدعي هذه الدعوة مولانا، تدعي أن العموم الشمولي لجميع الأفراد في النهي كان مستفادا من مقدمات الحكمة لا من الدلالة الوضعية اللفظية الالتزامية، لو كان العموم المستفاد من النهي بالإطلاق يعني بسبب الإطلاق بمقدمات الحكمة لا بالوضع، لا بالوضع، والدلالة الوضعية الالتزامية لا بالوضع، وعكس تفسيرا وغير مستند إلى دلالته أي النهي، وغير مستند إلى دلالته أي النهي عليه أي على العموم، بمن بالالتزام أي بالدلالة الوضعية الالتزامية لو لم يكن كذلك، وغير مستند إلى دلالته أي النهي عليه أي على العموم الشمولي بالالتزام أي بالدلالة الالتزامية الوضعية، لكان استعمال مثل لا تغصب، هذا نهي لو مو نهي، في بعض أفراد الغاصب، يعني استعمال النهي وفي بعض الأفراد لا في عموم الأفراد، لكان استعمال مثل لا تغصب في بعض أفراد الغصب حقيقة. لماذا حقيقة؟ لأنك تدعي على أن النهي لم يكن دالا بدلالة وضعية لفظية التزامية على العموم، وإذا لم يكن كذلك كان لا بشار بالنسبة إلى العموم والخصوص، فيكون استعماله في الخصوص حقيقة، لأنه يكون استعمالا لشيء، لأنه يكون استعمال للطبيعة في جميع أفرادها تارة أو بعض أفرادها تارة أخرى، فإذا لم تكن موضوعة للعموم يكون استعمالها في الخصوص أيضا استعمالا للطبيعة في أفرادها، كاستعمال الإنسان في كل أفراده أو استعماله في زيد أو عام. لكان استعمال مثل لا تغصب في بعض أفراد الغاصب حقيقة، لأن النهي بالنسبة إلى العموم والخصوص لا بشار، يمكن أن يستعمل ويراد منه العموم ويمكن أن يراد منه الخصوص، بناء على من؟ بناء على أن النهي لم يكن دالا بدلالة لفظية وضعية التزامية على العموم. وهذا أي وكون الاستعمال للنهي في الخصوص حقيقة، وهذا أي وكون الاستعمال للنهي في الخصوص حقيقة واضح الفساد، يعني أنه غير صحيح بل هو مجاز، فتكون دلالته أي النهي، وإذا كان أبي توجه، وإذا كان استعمال النهي في الخصوص من باب المجاز لا بد وأن تكون لكل من المجازات حقائق، فتكون دلالته أي النهي على العموم إذن من جهة أن وقوع الطبيعة، يا طبيعة، طبيعة لا تصيب، طبيعة لا تشرب الخمر، طبيعة لا ترتكب كذا، فتكون دلالته على العموم من جهة أن وقوع الطبيعة في حيز النفي، فتكون دلالة النفي على العموم من جهة أن وقوع الطبيعة في حيز النفي أو النهي يقتضي عقلا سريان الحكم إلى جميع الأفراد، فلا بد وأن نقول أن بحكم العقل والدلالة الالتزامية دل على من؟ على سريان النهي في جميع الأفراد، أو سريان النهي في جميع الأفراد. وهذا صحيح، وهذا يدل على أن النهي قد وضع للسريان، لا أن السريان والعموم استفيد من مقدمات الحكمة. يقتضي عقلا سريان الحكم إلى جميع الأفراد ضرورة عدم الانتهاء في النهي، ضرورة عدم الانتهاء في النهي عنها أي عن الطبيعة، أو انتفائها في النفي إلا بالانتهاء عن الجميع، أو انتفاء في الانتهاء عن الجميع إشارة إلى النهي، أو الانتفاء إشارة إلى النفي. فإذا هذه دلالة لفظية التزامية عقلية استفيدت ها هنا، وليست الاستفادة للعموم من باب مقدمات الحكمة كما تدعي أنت. واقع العبارة، قلت الآن المصنف يريد أن يبين مسلكه أولا بطريق فيقول عبد التوجه قبل كتابه فيقول إن هاهنا استفادة العموم لا بد وأن تكون بمقدمات الحكمة، وإن كانت استفادة العموم أيضا يستفاد من أدوات النفي أو النفي أو ما شاكلها. فإذا لا بد وأن نعين أن المراد هو الطبيعة بما هي طبيعة بمقدمات الحكمة، ثم إذا جئنا بكلمة النهي أو النفي أو كل أو جميع أو مهما يستفاد منها عموم المدخول، سواء كان المدخول كل الطبيعة أو كان المدخول بعض الطبيعة. فإذا الآن هاي كلمة قلت هو مسلك مصنف يبينه أولا بطريقة، ثم يأتي بقول اللهم فيبينه بطريق آخر. هنا في الصورة الأولى يقول لا بد وأن نستفيد العموم أولا من مقدمات الحكمة، ثم نستفيد العموم من المدخول بواسطة الأدوات، ثم بكلمة اللهم يخرج النظر عن هذا فيقول لعلنا نستفيد العموم من الألفاظ من أدوات العموم لا من مقدمات الحكمة. اكتبوا مسلك المصنف. قلت إنا نحتاج في إثبات العموم الشمولي إلى كل من الوضع ومقدمات الحكمة فلا بد أولا من الاستعانة في مقدمات الحكمة لتعيين أن المراد مطلق الطبيعة، فمثلا أكرم كل عالم لا يعلم منه أنه هل يراد جميع أفراد الطبيعة المطلقة أعم من العادل والفاسق أم لا؟ فإذا أردنا أن تدل كلمة كل على جميع أفراد الطبيعة المطلقة فلا بد من استعمال مقدمات الحكمة، فنقول المولى كان في مقام البيان ولم يكن هناك قدر متيقن في مقام التخاطب ولم ينصب قرينة على التقييد على العالم العادل فبهذه المقدمات نحصل على الإصلاح للطبيعة نحصل على الإصلاح للطبيعة ومن بعد ما نصير العالم مطلقا بمقدمات الحكمة نذهب إلى كلمة كل نذهب إلى كلمة كل فنقول جميع أفراد الطبيعة تدخل تحت كلمة كل تدخل تحت كلمة كل وهذه الاستفادة بدلالة وضعية استفيدت من كلمة كل لأن هذه الكلمة تفيد شمول جميع الأفراد التي هي تحت مدخولها فإذا لا بد أولا من الاستعانة بمقدمات الحكمة لإثبات إطلاق الطبيعة ليثبت أن المراد هي طبيعة العالم بما تعم العادل والفاسق بما تعم العادل والفاسق ثم بواسطة كلمة كل نعطي مدخولها العموم سواء كان المدخول هو الطبيعة المطلقة أو الطبيعة الخاصة فأكرم كل عالم عادل فأكرم كل عالم عادل هذا التوجه يدعي المصنف على أن الشمول والاستيعاب يستفاد في المقام أولا من مقدمات الحكمة ثم يستفاد عموم المدخول من كلمة كن فإذا قال القائل لا تكرم العلماء مثلا او اكرم العلماء مثلا، فلا تكرم العلماء، لا بد وان نستفيد من مقدمات الحكمة ان المولى حينما نهاني عن اكرام العلماء او امرني باكرامهم، ارى لو اراد علماء معينين او في زمن خاص او في مكان خاص لاشار الى ذلك. فاذا نقول النهي اريد منه كل عالم عادلا كان او فاسقا، هذا استفيد من مقدمات الحكمة. اما ما يستفاد من كلمة كل فهو عموم مدخولها، فإن دخلت على الطبيعة بما هي طبيعة أفادت عموم الطبيعة بدلالة الوضعية اللفظية، كقولك أكرم أو لا تكرم كل عالم، فهنا عموم عدم الإكرام للعلماء استفيد من كلمة كل، فعموم المدخول. وكذلك قد يقول لك القائل لا تكرم العالم الفاسق، فها هنا كلمة كل استفيد منها عموم المدخول أيضا، أي عموم الطبيعة المقيدة. فإذا عموم الطبيعة بما هو هو يستفاد من مقدمات الحكمة، وعموم المدخول سواء كان الطبيعة بما هي هي أو الطبيعة المقيدة يستفاد من أدوات النفي وأدوات النفي وما شاكل هذه الكلمات. هذه هي دعوة المصنف، ثم يأتي في اليوم الثاني ويتكلم كلاما آخر. أقرأ العبارة. قلت دلالتهما أي النهي والنفي على العموم والاستيعاب عبر التفسير ظاهرا مما لا ينكر، أي كون النهي يدل على العموم والنفي يدل على العموم، هذا مما لا شك ولا ريب فيه. لكن الكلام في من؟ الكلام لكنه من الواضح أن العموم المستفاد منهما أي من النهي والنفي كذلك أي على وجه الاستيعاب والشمول، إنما هو بحسب ما يراد من مدخول ما يراد من متعلقهما يعني لا من نفسي، أرجو التوجه، يعني لا من نفسي كلمة كل أو من نفسي كلمة لا من نفسي كلمة النهي أو من نفسي كلمة النفي، ما يراد من المتعلق، يعني ما على حسب ما يدخلان عليه. فإن كان طبيعة مطلقة، أرجو التوجه، فإن كانت كلمات النهي دخلت على طبيعة مطلقة كان النفي شاملا لكل أفراد طبيعة مطلقة، وإن دخل النفي على طبيعة أو النهي على طبيعة مقيدة كان العموم للطبيعة المقيدة. بل قلت دلالتهما على العموم والاستيعاب ظاهرا مما لا ينكر، كونهما يدلان على العموم والاستيعاب هذا مما لا خلاف فيه بحسب الله. لكن الكلام على أن العموم والاستيعاب من مقدمات الحكمة للطبيعة يستفاد أو من دلالتهما يستفاد؟ في اللهم سيأتي ويقول من دلالتهما يستفاد، يعني من نفس اللفظ يستفاد. الآن يقول لا، يستفاد من مقدمات الحكمة وعموم الأفراد يستفاد بحسب المدخول. بل ما يراد من متعلقهما، فإن أريد لطفا هذه العبارة لا تستريح، فإن أريد من المتعلق للنهي او النفي، للنهي او النفي. الطبيعة المطلقة فإنه يستفاد عموم تلك الطبيعة. واضح مثلا؟ إذا أريد الطبيعة المطلقة، يعني إذا ثبت على أن المراد بمقدمات الحكمة الطبيعة المطلقة، ثم دخلت كلمة النهي أو النفي، دلت على عموم من؟ على عموم الطبيعة المطلقة. تتمة الكتابة. وإن أريد عموم الطبيعة المقيدة، وإن أريد عموم الطبيعة المقيدة، سأكرم كل عالم عادل أو لا تكرم كل عالم عادل. استفيد عموم الطبيعة المقيدة، استفيد عموم الطبيعة المقيدة. واحد مثلا، فإذا بمقدمات الحكمة نحصل على العموم، ثم بواسطة الكل أو بواسطة النهي أو بواسطة النفي نحصل على من؟ على عموم متعلق ما دخلت عليه. فيختلف العموم، فيختلف العموم الذي يدل عليه النفي أو النهي وضعا، فيختلف العموم الذي يدل عليه النفي أو النهي وضعا سعة. إذا أريد الطبيعة المطلقة، سعة إذا أريد الطبيعة المطلقة، وضيقا إذا أريد الطبيعة المقيدة. فلا يكاد يدل ما تعلق به النهي أو النفي من العموم، فلا يكاد يدل ما تعلق به النهي أو النفي من العموم على استيعاب جميع الأفراد. ما يدل على الاستيعاب إلا إذا أريد منه من متعلق النهي أو النفي الطبيعة المطلقة وبلا قيد. وخمسة، إلا إذا أريد الطبيعة المطلقة، فكل ما تدل على الشمول لكل الطبيعة تدل على من؟ تدل على شمول ما دخلت عليه. ولا يكاد يستظهر ذلك، يعني ذلك وهو أن المتعلق الطبيعة المطلقة الشاملة لجميع الأفراد، ولا يكاد يستظهر ذلك وهو أن المتعلق هي الطبيعة بلا قيد ليشمل جميع الأفراد، مع عدم دلالته أي المتعلق عليه أي على الإطلاق والشمول لجميع الأفراد، عليه أي على الإطلاق والشمول لجميع الأفراد. لا يكاد يستفاد ذلك مع عدم دلالة عليه بالخصوص إلا بالإطلاق عبر التفسير وقرينة الحكمة. يقول عموم الطبيعة يجب أولا أن نخذه بمن؟ بمقدمات الحكمة. ثم عموم المدخول يحرز بواسطة من؟ بواسطة النهي أو النفي. بل وقرينة الحكمة، بحيث لو لم يكن هناك قرينتها أي قرينة الحكمة بأن يكون الإطلاق في غير مقام البيان، يقول لو كان المتكلم ليس بصدد البيان لما جرت مقدمات الحكمة، وإذا لم تجري مقدمات الحكمة لا نتمكن أن نقول أنه أريد الطبيعة المطلقة بما هي. بل بأن يكون، بحيث لو لم يكن هناك قرينتها بأن يكون كيف لا يكون قرينتها؟ بيان لعدم القرينة بأن يكون الإطلاق في غير مقام البيان. مقدمات الحكمة من شرطها أن يكون المتكلم بصدد البيان، فلو لم يكن بصدد البيان لما كانت مقدمات الحكمة تتم، وإذا لم تتم مقدمات الحكمة لا نتمكن أن نقول على أن المتكلم أراد جميع الأفراد. في غير مقام البيان لم يكن يستفاد من النفي، يعني لو لم يكن المتكلم في مقام البيان لم يكن يستفاد من النهي استيعاب أفراد الطبيعات، واضح العبارة؟ وذلك أي وكون استيعاب الطبيعات وشمولها لجميع الأفراد بمقدمات الحكمة، وذلك أي وكون استيعاب الطبيعة وشمولها لجميع الأفراد حصل بواسطة مقدمات الحكمة لا ينافي دلالتهما، أي دلالة النهي والنفي على استيعاب، لأن قائلا يقول إذا كان العموم يستفاد من مقدمات الحكمة فما هي فائدة النهي أو النفي؟ قلنا النهي أو النفي يفيدان عموم المدخول، لا أنهما يثبتان عموم الطبيعة. عموم الطبيعة يستفاد من مقدمات الحكمة، وذلك لا ينافي يعني وكون استفادة العموم والشمول من مقدمات الحكمة لا ينافي دلالة النهي أو النفي على استيعاب أفراد ما يراد من المتعلق، وخلصنا أفراد ما يراد من المتعلق، يعني كل أو لا أو ما شاكلها تعمم ما دخلت عليه على استيعاب أفراد ما يراد من المتعلق بحسب وضع النهي ووضع النفي. إذ الفرض عدم الدلالة على أن ما يراد من المتعلق المقيد أو المطلق. ما يراد من المتعلق لا يعلم على أنه أريد منه المطلق أو أريد منه المقيد. يستفاد ممن؟ يستفاد بواسطة الأدوات الواردة من النهي أو النفي، لكن عموم الطبيعة يستفاد من مقدمات الحكمة. فإذا نحن أولا نعين عموم الطبيعة بمقدمات الحكمة، ثم نأتي ونعين عموما مدخول، سواء كان المدخول دخل على الطبيعة بما هي طبيعة نعين عموم الطبيعة، أو دخل على الطبيعة المقيدة نعين عموم الطبيعة المقيدة بواسطة من؟ بواسطة النهي أو النفي وهذه الأدوات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.